الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، نرى الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفسير سورة الزمر وهي مكية. هذه السورة سورة الزمر، جمع زمرة، زمرة بمعنى الجماعة، هذا نسبة إلى ما سيأتي في آخر السورة، في قوله تعالى زمر أي جماعات الجماعات. وهذه السورة مكية، السورة هذه تضمنت كثيرا من مسائل الإيمان ومسائل التوحيد والاعتقاد، ولو ننتبه معها خلال قراءة تفسيرها فإننا سنلحظ ذلك كثيرا، وقد قررت كثيرا الكثير من المسائل الاعتقادية والمسائل التوحيدية، وقد جمع في ذلك مؤلفا ضخما يزيد على 600 أو 700 صفحة، كله في بيان ما اشتملت عليه هذه السورة من هذه المسائل، وهو كتاب لأحد المعاصرين، فننتبه إن شاء الله تعالى مع ما تضمنته من أصول التوحيد، ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا بربوبيته، من الاعتراف والإقرار بأنه الخالق المالك المدبر، ومن توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وعبادته بأنه المتفرد والذي يجب أن يفرض بجميع أنواع العبادات، ومن وصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال، وإثبات أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، وما يتعلق بالبعث والنشور وأحوال يوم القيامة، وما يتعلق بالجنة والنار. فيقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره: يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة من تكلم به ونزل منه، تكلم به الله سبحانه وتعالى على الحقيقة حرفا وصوتا ولفظا، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، عزيز عزة قوة وامتناع، وقص عزة قهر وقدر، فتبارك له عزة الامتناع، فيمتنع أن يمانعه واحد من أن ينفذ في الكون ما لا يشاء، فما أراده تبارك وتعالى ما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن. وعزة القهر وهو القاهر فوق عباده، وعزة القدر فله القدر العام والرفعة العظيمة، وهو المقدر لكل شيء. الحكيم الذي يضع الشيء في مكانه، أي الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره. الخلق هي المخلوقات التي خلقها جل وعلا، والأمر كلامه سبحانه، إنما قولنا من شيء إذا أردناه أن نقول له كن أمر، وجاء في الآية إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، فالأمر كلامه ليس مخلوقا. فالقرآن نازل ممن هذا وصفه العزة والحكمة، والكلام وصف للمتكلم والله جل وعلا، والوصف يتبع الموصوف، فكما أنه جل وعلا العظيم فأيضا كلامه وحكمته وعزته عظيمة، فكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا يوجد مثيل له لا مثيل له، وكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن دال على مرتبته، وهذا واضح في دلالته على إيصافه سبحانه وتعالى بالصفات العظيمة والصفات الحسنى والصفات العلى. ولكنه مع هذا زاد بيانا لكماله بمن نزل عليه وهو محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق، فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به وهو الحق فنزل بالحق الذي لا مرية فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أحباره الصادقة وأحكامه العادلة، قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، كل ما أخبر الله به فهو صدق ما فيه كذب، وكل ما حكم الله به فهو عدل ما في ظلم، ما نزل فيه من الأحكام عدل، أمر المرأة بالتستر وأن لا تبدي شيء أمام الأجانب فهو العدل، للذكر مصحف الأنثيين ذاك العدل، أحل الله البيع وحرم الربا ذاك العدل، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فهل أنتم منتهون أي محرمة فهذا عدل، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فهذا هو العدل، ولا تشركوا به شيئا فذاك هو العدل، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: كل مسألة كان فيها العدل فهي من مسائل الشر، وكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور والظلم فلا علاقة لها بشريعة الإسلام، ولكن العدل الذي تنص عليه شريعة الإسلام وليس الذي يريده أو يريده الناس على وفق أهوائهم وشهواتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الذي وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق، فعلم أنه أشرف الكتب، وبما نزل به وهو الحق فنزل بالحق الذي لا مرية فيه يعني لا شك فيه لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة. ولا يجب على المسلم أن يعتقد ما فيه كل خبر جاء في القرآن يجب أن تعتقد أنه صدق، وكل حكم يجب أن تعتقد أنه عدل، فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال. قال تبارك وتعالى: وما بعد الحق إلا الضلال أنى تؤفكون. ولما كان نازلا من الحق، من أسمائه سبحانه وتعالى الحق، ذلك لأن الله هو الحق، مشتملا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق، فعظمت فيه النعمة وجلت ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله. فلهذا قال: فاعبد الله مخلصا له. يعني من الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة التي هي هذا الكتاب الذي هو كلامه جل وعلا من عند الحق، منزل بالحق على أشرف المخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بد من شكر النعمة، وذلك بأن تعبد الله وحده لا شريك له. فاعبد الله حال كونك مخلصا له الدين. أما إذا عبدت الله وأشركت معه فهذه العبادة مردودة على صاحبها، لا تقبل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال في حديث آخر: فهو للذي أشرك، فليس له في الآخرة من شيء وهو للذي أشرك. أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الله وحده بها وتقصد به وجهه لا غير ذلك من المقاصد يعني تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات. ألا لله الدين الخالص، هذا تكرار أو هذا تقرير لهذا الأصل ألا وهو إخلاص الدين لله. وقضية الإخلاص ليست سهلة، لأنها مبنى الدين، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: الدين مبني على أصلين، أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبده إلا بما شرع. فمعنى لا نعبد إلا الله الإخلاص، ومعنى لا نعبده إلا بما شرع الاتباع. فالدين الإسلامي مبني على هذين الأصلين: أن تعبد الله وحده لا شريك له على وفق الشريعة الذي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب. فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه، وللإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده. وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة، فإن الله بريء منه، أي من الشرك، وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو أي الشرك مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية الشقاء. فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به، وأخبر بذنب من أشرك به، فقال: والذين اتخذوا من دونه الآية. هذا أخس شيء تدلس به النفس وتنجس به النفس هو الشرك، وأعظم شيء تطهر به النفس هو التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. وقال جل وعلا: ولباس التقوى خير، ولباس التقوى ذلك خير. فخير ما تطهر به النفوس هو التوحيد، ونفس وما زكاها وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. أعظم تزكية أن تزكي نفسك بتحقيق التوحيد لله جل وعلا، أن تعظمه وتعبده وحده. ومن أشرك به فقد نجس نفسه. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل من يشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا مثل من يشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا